يا ساكن القبر عن قليل مدى تزودت للرحيل، يا ساكن القبر عن قليل مدى تزودت للرحيل. الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل، الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل. إنا لمستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل، إنا لمستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل. دار أذى لم يزل عليل يشكو أذاها إلى عليل، دار أذى لم يزل عليل يشكو أذاها إلى عليل. كم شاهد أنها ستفنى من منزل مغفر محيل، كم شاهد أنها ستفنى من منزل مغفر محيل. كم مستظل بظل ملك أخرج من ظله الظليل، كم مستظل بظل ملك أخرج من ظله الظليل. هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا ذليل، هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا ذليل. يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل، يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل. كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل، كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل. يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر واطيلي، يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر واطيلي. ما أفضع الموت للأمان والأمل النازح الطويل، ما أفضع الموت للأمان والأمل النازح الطويل. ما أخوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل، ما أخوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل. ما أفضل الرفض للملاهي والصبر للفادح الجليل، ما أفضل الرفض للملاهي والصبر للفادح الجليل. ما أزين الجود من حليف، ما أشين البخل من بخيل، ما أزين الجود من حليف، ما أشين البخل من بخيل. يا ساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل، يا ساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل، يا ساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل.